بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، القاعدة 33: إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها فيقدم الواجب على المستحب والراجح مصلحة على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى فعل أحدها قدم الأخف منها، وهذان أصلان عظيمان. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي أصلح وأحسن. وقال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقصة الخضر في قتله الغلام وقصة الخضر في قتله الغلام وخرقه للسفينة تدل على الأصل الثاني، فإن الحال دائرة بين قتل الغلام وهو مفسدة، وبين إرهاقه لأبويه وإفساده دينهما وهي مفسدة أكبر فارتكب الأخف، وخرقه السفينة مفسدة، وذهاب السفينة كلها غصبا من الملك الذي أمامهم أكبر مفسدة فارتكب الأخف منهما. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول رحمه الله: إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى، وإذا تزاحمت المفاسد قدم الأخف. هذه قاعدة. يقول: هذان أصلان عظيمان. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه قاعدة أو قاعدتان. الأولى أن المصالح إذا تزاحمت يقدم الأعلى، وأن المفاسد إذا تزاحمت يقدم الأخف، يقدم الأخف. ضرب لذلك رحمه الله أمثلة، قال: من ذلك قصة الخضر في قتله الغلام وخرقه للسفينة تدل على الأصل الثاني، يعني أن المفاسد إذا تزاحمت يقدم الأخف، يقدم الأخف. فالخضر خرق السفينة، قتل الغلام وخرق السفينة. فقتل الغلام لأن له أبوين مؤمنين، فخشي أن هذا الغلام إذا كبر أنه يصدهما عن دينهما، ولهذا قال الله تعالى في هذه القصة: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فالغلام قد تعلقت نفس أبويه فيه، إما لشدة حاجتهما له، وإما لمحبتهما له، فلذلك خشي أنهما إذا كبرا أنه يصدهما عن الدين، أنهما صدهما عن الدين، فقتل هذا الغلام. فهنا مفسدة قتل الغلام ومفسدة الصد عن الدين، أيما أعظم؟ الصد عن الدين، الصد عن الدين. ولهذا قال تعالى: وأما الغلام فكان أبويه مؤمنا فخشينا أن يرهقهما طغيانا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، وأن الله عز وجل يبدلهما بدلا من هذا الولد من هو فيه صلاح. كذلك خرق السفينة، كان هناك ملك كلما مرت سفينة صالحة أخذها غصبها، وإذا مرت سفينة معيبة لم يأخذها. وكان هناك مساكين لهم سفينة فخرقها الخضر. لماذا؟ لأجل أن هذه السفينة إذا مرت من عند الملك عرف أنها معيبة فتركها. وهنا مفسدتان: مفسدة خرق السفينة ومفسدة غصب الملك، أيهما أعظم؟ غصب الملك، غصب الملك. ولهذا قال: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، يعني صالحة، غصبا. قال: فإذا دار الأمر بين فعل الواجب أو المسنون وجب تقديم الواجب في الصلاة والصيام والصدقة والحج وغيره من العبادات. لو أن إنسان دخل عليه وقت صلاة الظهر وبقي على دخول العصر مقدار فعل الصلاة، فهل يجوز له أن يتطوع؟ لا، لا يجوز، لأن الواجب مقدم. كذلك لو كان عليه قضاء من رمضان وبقي عليه وبقي على رمضان بعدد ما عليه من الأيام، يعني عليه 5 أيام وبقي على رمضان 5 أيام، فلا يجوز له أن يتطوع. كذلك الصدقة، لو أن إنسان مثلا عنده عليه ما زكاة وأخرج من هذا المال الذي هو زكاة أخرج صدقة تطوعا، أيضا لا يجوز. نعم. فيدخل في هذا من مسائل الأحكام ما لا يعد ولا يحصى، فإذا دار الأمر بين فعل الواجب أو المسنون وجب تقديم الواجب في الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة وغيرها من العبادات، وكذلك يجب تقديم ما تجب نفقته على الصدقة المستحبة، وتقديم طاعة من تجب طاعته على من تستحب طاعته، وأمثلة تزاحم الواجب والمسنون كثيرة. يعني نتزاحم أمر الواجب وأمر المسنون، فإنه يقدم الأمر الواجب. لو كان الإنسان عنده مال، عنده مال وعلي وعنده عائلة يعولهم، لو تصدق صدقة مستحبة قصر عليهم، فأيما يقدم، الصدقة أو النفقة؟ النفقة، لأن النفقة، لأن الإنفاق واجب والصدقة مستحبة. كذلك تقديم طاعة من تجب طاعته على من تستحب طاعته. لو تعارض طاعة والديه وطاعة رجل آخر فيقدم طاعة الوالدين، لأن طاعتهما واجبة. نعم. فإن تزاحم واجبان أو مسنونان قدم الأعلى منهما، فتقدم المرأة طاعة زوجها على طاعة أبويها إذا لم يمكن الجمع بينهما، ويقدم العبد طاعة الله على طاعة كل أحد، ولهذا لا يطيع والديه في منعهما له من الحج المتعين والجهاد المتعين. يعني لو منعه أبوه من الحج المتعين، يعني الذي اكتملت فيه شروطه، فإنه لا يطيع، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كذلك إذا تعين عليه الجهاد، يعني صار في حقه فرض عين، ومنعه أبوه، في هذا الحال لا يطيعه. ومتى يكون الجهاد فرض عين؟ في 4 مسائل: إذا حضره أو حصر بلده العدو، أو استنفره الإمام، أو احتيج إليه. هذه 4 مسائل يكون الجهاد فيها فرض عين، يكون الجهاد فرض عين. مسألة الأولى: إذا حضر القتال، تعين عليه، لقوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. والثاني: إذا حصر بلده العدو، فيتعين عليه الجهاد لوجوب الدفاع عن النفس. والثالث: إذا استنفره الإمام: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. والمسألة الرابعة: إذا احتيج إليه، ومعنى احتيج يعني اضطر إليه، والحاجة يعبر بها عن الضرورة. فمثلا لو كان هناك آلة من الآلات لا يعرفها إلا هو، فيتعين الجهاد في حقه. نعم. ويقدم الرواتب على السنن المطلقة والعبادات التي نفعها يعم العامل وغيره على العبادات المختصة بالعامل، والعبادات التي تكثر المشاركة فيها على العبادة التي تقل فيها المشاركة، لأن الاشتراك في الخير مقصود عظيم من أهم المقاصد. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقدم نفل العلم الشرعي على نفل الصلاة والصيام، والصدقة على القريب صدقة وصلة. طيب، يقدم الرواتب على السنن المطلقة، أي لو كان عليه فائتة رواتب، فهل يصلي الراتبة وليس عنده وقت؟ ليس أمامه إلا 10 دقائق أو 5 دقائق وقد فاتته رواتب، فهل يصلي الرواتب أو يصلي سنن مطلقة؟ الرواتب لأنها أوكت، قال والعبادات التي نفعها يعم العامل وغيره على العبادات المختصة بالعامل. فمثلا يقدم طلب العلم الشرعي على غيره، يقدم الدعوة إلى الله على غيرها، يقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على غيره. فلو تعارض طلب علم وصلاة، صلاة نفل يقدم العلم، لو تعارض دعوة وصلاة نفل الدعوة، كذلك تعارض أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وصلاة يقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأن هذه الأشياء نفعها متعد، نفعها متعد، والصلاة نفعها قاصر. ولهذا أجاز فقهاؤنا رحمهم الله دفع الزكاة لطالب العلم، طالب العلم إذا تفرغ لطلب العلم أجازوا دفع الزكاة. قالوا إذا إن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة أعطي من الزكاة. قال شيخ الإسلام لأن نفع العلم متعد بخلاف العبادة، فإن نفعها قاصر على من تعبد به. كذلك العبادات التي تكثر المشاركة فيها على العبادة التي تقل فيها المشاركة. وش مثال يا عبد الله؟ كثرة مشاركة أو قلة مشاركة؟ الحالة بيصوم ما يمر واحتمال ما يصوم. نعم نعم، مثل لو تعارض قال هل أصلي التراويح في جماعة أو في بيت؟ صلاة التراويح غير واجبة، لو يجوز الإنسان أن يصلي التراويح في بيته، في بيته. لو تعارض كونه يصلي في بيته أو كونه يصلي في المسجد نقول في المسجد. قال لأن الاشتراك في الخير مقصود عظيم من أهم المقاصد، الاجتماع له مقصود عظيم وله أثر، له أثر، له أثر أيضا في إجابة الدعاء. ولهذا الله عز وجل يجيب دعوة الدعوة يوم عرفة لكثرة الجمع، ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في العواتق وذوات الخدور أمرهن أن يخرجن إلى المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين، مما يدل على أن الاجتماع له أثر. كذلك يقول يقدم نفل العلم الشرعي على نفل الصلاة والصيام، يعني لو أنه في الليل مثلا قال أيما أفضل أطلب العلم أو أصلي النافلة قيام الليل؟ طلب العلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها، تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها. كذلك نفل الصيام، لو أنه لو صام كسل، كسل عن طلب العلم وصار عنده فتور، ولو أفطر لنتنشط، والصوم نفل، فأيما يقدم؟ يقدم الفطر، يفطر. قال والصدقة على القريب صدقة وسلة، يعني عندك رجلان كلاهما فقير، أحدهما قريب لك والآخر أجنبي، فأيما أفضل أن تبذل الصدقة للأجنبي أو للفقير أو للقريب؟ للقريب، قول النبي عليه الصلاة والسلام صدقتك على ذي القربى صدقة وصلة. ومن أمثلة الأصل الثاني من اضطر إلى أكل محرم ووجد شاة ميتة وكلبا ونحوه وقدم الشاة، ومن اضطر إلى وطئ إحدى زوجتيه وإحداهما حائض. ميتة ولا ميتة؟ ميتة ولا ميتة؟ وش الفرق بين الميت والميت؟ لم يمت. نعم، يقول قال الله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون. ميت الميت من سيموت، والميت من مات بالفعل، هكذا يفرق بعضهم، لكن صحيح أنه لا فرق، الميت والميت كلهم واحد. نعم، يقول لو اضطر إلى أكل محرم، إنسان اضطر في برية جائع وعنده ميتة وكلب، أيما يقدم؟ الميتة، يعني ميتة شاة وكلب، هل يأكل الكلب أو يقدم الشاة الميتة؟ نعم، يقدم الشاة الميتة، لأن الكلب نجس العين، نجس العين، فتحريمه لعينه. نعم. ومن اضطر إلى وطي إحدى زوجتيه وإحداهما حائض والأخرى صائمة، والأخرى صائمة للفرض قدم الصائمة لأنها خف، ولأن الفطر يجوز لضرورة الغير كفطر الحامل والمرضع إذا خافت على الولد. طيب، لو اضطر إنسان إلى عنده صيد، عنده صيد وشاة ميتة، أيما يقدم؟ صيد محرم، رجل محرم أو في الحرم، فاضطر إلى إما أن يأكل الصيد وإما أن يأكل الميتة، فهل يقدم الصيد أو يقدم الميتة؟ أما المذهب فيقول يقدم الميتة، يقدم الميتة. لماذا؟ قالوا لأن في الصيد ثلاث جنايات: الصيد أولا الصيد وقتله وأكله، وأما الميتة فليس فيها إلا جناية واحدة وهي أكل الميتة، فقالوا يقدم الميتة. والقول الثاني أنه يقدم الصيد، يقدم الصيد، لأن تحريم الصيد تحريم للوصف، الصيد محرم لوصفه، وأما الميتة فهي محرمة لعينها، لعينها. طيب، فإذا قلنا يقدم الصيد فقدم الصيد وأكله، فهل عليه الجزاء أو لا جزاء عليه؟ فيه خلاف، منهم من قال إن عليه إنه لا جزاء، لا جزاء عليه لأنه مضطر، ومنهم من قال إن عليه الجزاء، وقاسوا ذلك على من اضطر إلى حلق رأسه كما في حديث كعب بن عجرة فإنه يفتي. نعم، وهذا أحوط. من اضطر إلى وطء إحدى زوجته، الإنسان به شبق، والشبق شدة الشهوة، وعنده زوجتان، الأولى حائض والثانية صائمة، فهل يطأ الحائض أو يطأ الصائمة؟ ها؟ يقول المؤلف والأخرى صائمة، قدم الصائمة لأنها أخف، لأنها أخف. لماذا؟ لأن تحريم الصوم لوصف، لوصف. قال ولأن الفطرة يجوز لضرورة الغير، ففطر الآن الصائمة أخف من فطر الحائض، يعني وطء الصائمة أهول من وطء الحائض، لأن الإنسان يجوز له أن يفطر لينقذ غيره من الهلكة. فلو قدر أن الإنسان مثلا عند البحر وشاهد رجل يغرق في البحر، قال أنا الآن لو حاولت أن أنقذه بدون أن أشرب ماء ما أستطيع، ولو شربت ماء تقويت واستطعت أن أنقذه، فهل يفطر أو لا؟ يقول يجب أن يفطر، يجب أن يفطر، لأن إنقاذ النفس المعصومة من الهلكة واجب. طيب، لو تعارض صائمة ومحرمة، عنده زوجتان، الأولى صائمة والثانية محرمة، فهل يقدم الصائمة أو يقدم المحرمة؟ نقول الصائمة. ويقدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص، هذا كله إذا ابتلي العبد بذلك، والمعافى من عافاه الله. نعم، مثلا عنده مالا، مال فيه شبهة، شبهة حرام، ومال محرم، مال محرم، يعني مال في الشبهة أنه اكتسب من طرق محرمة، ومال مغصوب أو مسروق، أيما يقدم؟ ها، ما كان في الشبهة، لأنه أخف، لأنه أخف. طيب، في هذا الباب لو اجتمع، لو تعارض عند الإنسان صلاة كسوف وصلاة فريضة، مثل لو كسف القمر الآن في وقت صلاة العشاء، فهل يبتدأ بصلاة الكسوف أو بصلاة الفرض؟ ها؟ بالتفصيل، ما هو التفصيل؟ مش يدرين أنها تخرج ولا ما تخرج؟ ها؟ العشاء، وإن كان لا. أما المشهور من المذهب فيقول يقدم الكسوف، يقدم الكسوف، واختار الموفق رحمه الله أنه تقدم صلاة العشاء، صلاة العشاء. لماذا؟ قال لأن الجماعة قد يكون فيهم ذو الحاجة والمريض والكبير الذي لا يستطيع صلاة الكسوف فيقدم صلاة الفرض، ثم من شاء أن يصلي الكسوف فليصلي. طيب تعارض صلاة جنازة وكسوف، أيما تقدم؟ لا الجنازة تقدم، الجنازة لا لا، إذا كان غني خلاص صلي. لكن نفرض أن الإنسان طالب علم، مهندس قال سأتفرغ لطلب العلم، جلس، هل يجوز نعطيه من الزكاة أو لا؟ يجوز. أما إذا كان غني ما يجوز، ما يجوز. المرأة مقصود الفقهاء إن تفرغ قادر على التكسب، يعني إنسان يستطيع تكسب، يقول لا لا لو خرجت أستطيع تكسب لكن لن أخرج سأتفرغ للعلم. إذا تعارض حضور تشيع الجنازة مع صلاة التراويح ومع حضور درس العلم أيهما يقدم؟ أما التراويح والجنازة، الجنازة تقدم، لأن صلاة الجنازة ودفن الميت والصلاة عليه وتكفرض كفاية، والتراويح سنة. حضور الدرس كذلك، هذا يفصل إن كان قريب أو لم يخرج معه أحد يخرج معه، والدرس أيضا لا يفوت يمكن يسجل. يستسلم، يرفع يديه يستسلم. لا مراد الفقه إذا حصره يعني هو كان قادرا على الدفاع عن نفسه يستطيع. أما مثل إنسان حصره عدو بدبابات وطائرات وما ما عنده شيء، هذا كونه يدافع أو يحاول الدفاع عن نفسه هذا هلكه. إيش من إيه؟ هذا إذا كان ما عليهم ضرر ما يطاع. شيخ الإسلام رحمه الله يقول طاعة الأبوين إنما يطاع أو تجب طاعة الأبوين فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر على الابن فيه. فلو قال لك أبوك لا تصلي راتبة العشاء ما له مصلحة، ما يطاع. لكن لو قال لك مثلا اذهب إلى المكان الفلاني قلت سأصلي راتبة العشاء، يعني بحيث أنك لو صليت الصلاة غير النافلة تعطلت مصالحه فهو لا يطاع. فطاعة الأبوين مقيدة بماذا؟ بما إذا كان أمرهما فيه مصلحة لهما وليس فيه ضرر على الابن. أما أمرهما بشيء لا مصلحة لهما فيه فهذا لا يطاعان فيه.